من فين جبتها؟ من فين جبت هذا النموذج؟ من فين جبت هذا الدستور؟ إذا ضربت الكف يا شريف تقوم تضرب يعني نسل السيدة السيدة فاطمة آخره عاشر أول هاش الأول لا آخره إذا ضرب الشريف كف يقول لك وجب عليك أربعة كف ليه؟ أنك ضربت هذا ذرية الرسول يا جماعة الرسول قال كده الرسول في غزوة بدر كانوا يصف الصحابة وماسك الجريدة عليه الصلاة والسلام يصلح الشهود عشان لا يكونوا خارجين زي التسويد الصفوف في الصلاة فقام واحد من الصحابة بطنه خارجه فقام الرسول فعل بالله إيه أدخل يا فلان قام ذاك الصحابي رفع صوته قال أوجعتني يا رسول الله شوف أوجعتني يعني قال إنك هذه الدقة إن أوجعتني فالرسول عليه الصلاة ناوله الجريدة وقال اقتص مني كشف عن بطني شريفة اقتص مني هذا محمد يقول اقتص مني نجي نحن في الآخر نقول أربعة اقتص محمد اقتص مني فالصحابي دغري لما شاف الرسول كشف بطنه الشريفة قبلها وحضن الرسول عليه الصلاة وقال يا رسول الله ما فعلتها إلا حيلة عشان بقتك شبطنك حتى أنا أبوسها حتى أنا عارف أني الآن أدخل المعمى في الجهاد ماني راجع حتى أن يكون آخر أني أعدي بالدنيا أني اتصل بوستي في في في في في في في جلدك الشريف شوف الرسول عليه الصلاة قال له لا تتص مني أنا أفضل منك ثاني أنا نبي وأنت كذا وأنت كذا هل قال الرسول هذا من فين إحنا نجيبه من فين نجيب الدرق وعاد إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن ولي الله وصالح الرسول يقول من ولي الرسول أهل بيته أو لا إن ولي الله وصالح المؤمنين وصالح كل مؤمن صالح هو ولي الرسول وهذا البيت كذلك الله قال في قريش وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا ليه إلا المتقون كل متقي هو ولي بهذا البيت وكل صالح هو ولي محمد ليس من النسب لا ينظر الشرع بعد محمد إلى النسب يوم لا أنساب بينهم ولا هم يسألوا كيف تترفع وتقول الكف الواحد بأربع فوز نسأل الله السلام فرغ للمفرد المفسد لأحد المشركين أن يقضيكم مع الآخر قرانا أو تمتعا يعني يقول على أن المحرم لو كان محرم مفرد يقضيه مفرد ولو كان متمتع يقضيه متمتع ولو كان قارنا يقضيه قارن إيش معنى قارن يعني قال نويت الحج والعمرة قارن بين الحج والعمرة فإذا أفسدهما يقضيهما معا كما إنه أراد أن يؤديهما معا ثم أفسدهما كذلك في القضاء يعملهما معا مفهوم سيدي أي وللتمتع والقارن والقارن القضاء إفرادا ولا يسقط بذلك الدم وعلى القارن المفسد بدنة ودم للقران وعليه دم آخر في القضاء وإن كان مفردا يعني يقول على أن القارن شو يسير التبه يقول على أن القارن الذي لما جاء من ميقاته مر على الميقات وصلى الركعتين وأحرم ولبس المناسك وصلى الركعتين فقال لبيك اللهم لبيك بحج وعمرة بحج وعمرة ثم بعد ذلك قبل التحلل أفسد الحج بالجماع هذا الحج بالإيه بالجماع فهذا إيش عليه من الدماء نقول أول حجك بالجماع قرانك بالحج بالجماع فسد وعليك بدنه وعليك دم القران لأنك أتيت بالعمرة مع الحج قرانا زي المتمتع وأنت تمتع بعمدة الحج مسيت من الهد كذلك القارن يأتي بدم التمتع هذا الذي أدخله في الحج فعليك بدنه الذي هي إفساد الحج وعليك دم القران وعليك القضاء من قابل وعليك عند القضاء أن تذبح كذلك الشاة، فصار عليه بدنة وشاتان، شاد للتمتع وشاد للقضاء. نعم، شاف العام الأول اللي هو فيه وشاف العام المقبل وحده، أيوة، وعليه حق البدن وعليه حق الجبال. نعم، أيوة. وبحث البلقيني أنه في المتمتع يلزمه دامان آخران، دم للقران الذي التزمه بالإفساد، ودم للتمتع الذي فعله وهو متجه. لكن صرح السيحاني بأنه لا فرق بين المتمتع والقارن، ولو فات القارن الحج فاتت العمرة، وعليه دامان للفوات والقران. كذلك يقول المحرم الذي أحرم من الميقات وجاء والناس قد وقفوا ونزلوا مزدلفة، وصل إلى مزدلفة والناس قد جاءوا إلى مزدلفة، ما حصل الحج. مثل الصحابي الجليل ابن مدرس الذي جاء من حائل هذه يعني المدينة التي تبع السعودية سموها حائل، مدينة في جهة الشمال النجدي، النجد هنا الرياض، وهي هنا قريب من المدينة حائل. هذا جاء من بلاده وجاء إلى الرسول، والرسول قد وصل في مزدلفة، نزل منها وصل هو في مزدلفة، وجاء إلى الرسول يسأله، قال ما تركت جبنا إلا طلعته، ولا واد إلا قطعته، ولا أجيت. قال من أدرك صلاتنا هذه حقت الإيه مزدلفة، وقد وقف قبل ذلك بعرفة في ليل أو نهار، معناته على أنه فاتك الحج، لأنه فاتك الحج. ماذا علي يا رسول الله؟ أمره الرسول أن ينزل إلى مكة ويطوف ويسعى ويحلق ويخرج من الإيه من الإحرام، لأن الدخول بالإجازة لأن الدخول بالإرادة والخروج بالإجازة. كيف أخرج من الصلاة؟ السلام عليكم، السلام، تقول الله أكبر تدخل في الصلاة، دخول هذا بإرادتك، لكن لما تخرج لابد بالسلام. كذلك والإحرام، الإحرام كذلك الدخول فيه بالإحرام والنية، والخروج لأنك تحدي الطواف والسعي والحج وتكمل الحج وتخرج. فهذا محرم ففاته الحج، ماذا يفعل؟ فالرسول أمره أن ينزل إلى مكة يطوف ويسعى ويحلق، إذا كانت مدرسة الحلال يعني. وعليه دم الفوات، دم الايه شاه خروف عمره سنه يدخل بالثاني، او تيس عنز عمره سنتين الى اخره، او سبع من الجمل، سبع من الايه من الجمل او من البقره، لكن بشرط مو يشتري السبع من السوم بعد ما مذبوح عند الجزار، لا، يشتري وهو حي، يشتري السبع ويشارك فيه والجمل حي، مفهوم يا سيدي؟ لا يروح يقول بعقله كم كيلو الجمل كذا كذا خمسة سبع عشرة كيلو اروح تاني عشرة كيلو، لا، نقول تشتري الجمل وهو حي ولك سبع فيه، ولك سبع تشارك مع الناس، هذا يبغى الإحرام وهذا يبغى يأكل تشارك، أنت تشتري سبع حتى لما يذبح على نية هذا هؤلاء الجماعة، ليه؟ لأن الكلام في إراق الدم. نعم، طيب. قوله فإن كان ناسيا أو جاهلا بالتحريم، هو كل أمر، كل إظهار أمر الله، إظهار أمر الله، يعني أنك ذبحت ورقت الدم، لن ينال الله لحومه ولا دماغه، ولكن يناله التقوى، إنك مثل ما فعلك مثل ما أمرك أن تفعله. الكلام في الطاعة، تقول أنا أحب محمد ها، وتقوم تسوي الأجداد إلى آخره، وأنت قلبك ما صليت، يمكن دخلت في الذكر مع الجماعة وأنت ما صليت العشاء، ويمكن أنت خرج من محل السكر، محل السكر جاء ودخل يولي الناس أنا أنه يذكر، نسأل الله السلام ها، محبة محمد، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لا بالكلام، بالمتابعة محمد حيث ما يضع رجله تحط رجله، صلوات الله وسلامه عليه. اما انك تقول على حب محمد بالكذب وتنام عن الصلاة وتنام عن صيام رمضان وتنام على الامور التي قام بها محمد وتقول باللسان انا احبه، هذه ما هي محبة، هذه ما هي محبة، هذا نفاق. نسأل الله السلامة. وهذا ما عليه، وهذا ما عليه اهل زماننا المسلمون اليوم باللسان فقط. قالوا يا رسول الله في آخر الزمان، قالوا هل من قلة؟ قال لا كثير، لكن غثاك غثاء السيف. والعلامات التي ذكرها الرسول كلها بتأتينا كل يوم، والمؤمن كل يوم يزداد إيمان. أخبرنا الرسول على أن آخر الزمان نساؤه فاسيات عاريا، جو ولا ما جو؟ وأكثرنا المسلمين كثر، ما عندهم لا جهاد ولا شيء ولا غيرة للإسلام. أخواننا يضربوا بالله لو كان في صدر الأول، والله لو كان واحد نفر يندرب كل الدنيا تقوم. الجهاد في سبيل الله، هذيك المرأة اللي في عمورية وطارت ومعتصمة، لما بلغ المعتصم قال لبيك يا أخت، لبيك يا أخت، جيش الآن آخر عندي وأول عند العدو الذي حبسه، وذهب إلى عمورية وساقه بنفسه وفك المرأة، ولما قابلها قال عجبناك يا أختا ولا لا؟ قال نعم. هذا الإسلام فين دحين؟ عندنا كلام والكفار سيطروا علينا بمجلس الأمن، مجلس الأمن سووا مجلس الأمن، كان مجلس الأمن بيد المسلمين، لكن لما تركنا ديننا تركنا ديننا ولم نعمل بديننا صرنا نخاف من الكفار بعد ما كانوا يخافوا مننا. ليه؟ لأن نسينا الله، فالله نسينا، نسوا الله فنسيه خلاص، لا عاد يتذكروا ولا عاد يلتجوا إليه، يلتجوا إلى العباد وأصحاب ضر الدرعان، وتركوا الله سبحانه وتعالى. لا، فالله سبحانه وتعالى تركهم، خليهم كربت اليهود وكربت الدنيا. نسأل الله حتى نرجع، والحكومة جزاها الله خير تسعى في الاجتماع وإن شاء الله الله يجمعهم. طيب اسمي قوله فإن كان ناسيا أو جاهلا بالتحريم، بمعنى الناسي كما في الحاشية من أهرم عاقلا ثم جن أو أقم عليه، ثم جن أو أغمى عليه صار مجنون. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. نعم. وفي معنى الجاهل من رمى جمرة العقبة قبل نصف الليل ظن أنه بعده وحلق ظن منه أنها قبل الإيه، أنه في نصف الليل. لو رمى إنسان جمرة العقبة قبل نصف الليل انتبه يا سيدي، الرسول جوز للضعفاء أن يرموا الجمرة ليلة العيد، ليلة عشرة، للضعف أن يتقدم. الرسول صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، ثم نادى منادي أن الضعفاء والأرامل والصبيان والناس اللي ما عندهم قوة بعد نصف الليل يذهبوا إلى منى ويربوا الجمار بعد نصف الليل. شوف ما يتعدى من مزدلفة إلا بعد نصف الليل، بعد نصف الليل أو بعد غروب القمر. سيد أسماء أم سيدنا عبد الله بن الزبير صارت تسأل تقول يا بني غاب القمر، لأنها عميت في آخر زمانها، في آخر عمرها عميت. المرأة المؤدبة لولدها، المرأة اللي الله يجعل نساءنا مثلها، الذي جاء عبد الله بن الزبير وقال يا أمة إن الجيش حقي كله خزلني، قال لا يلعبن بك صبيان بني أمية، مت عزيزا أو أبقى عزيزا، يعني إنك مت شهيد ولا تسلم نفسك. فقاتل سمع قال هذا ما أريده، فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. شوف رضي الله تعالى عنه، هؤلاء الذين يؤدبون أبنائهم على السنة رضوان الله تعالى عليهم. نعم، هؤلاء النساء الباقيات الذكر رضوان الله عليهم، أسماء بنت أبي بكر. نعم. ثم جامع فلا فدية عليه كما في المجموع. ايش المسألة دي يا سيدي؟ وفي معنى الجاهل من رمى جمرة العقبة قبل نصف الليل ظنا ان يقول الشيخ لو انه واحد رمى جمرة العقبة قبل نصف الليل، لأن نصف الليل ليلة عشرة يدخل به، يجوز لك أن تذهب من مزدلفة إلى منى، وإذا وصلت منى يجوز لك أن ترمي الجمال، ويجوز لك أن تنزل مكة في هذا الوقت بعد ما تجيب تخرج من مزدلفة، تمر من مزدلفة بعد نصف الليل، تشوف الليل متى تغرب الشمس مثلا الساعة 12 الصبح، متى يؤذن الساعة 10 من الليل مثلا، تعرف على أن الليل مجموعه 10، فأنت لك يجوز لك أن تتعدى من المزدلفة في الساعة السادسة من الليل، لأن الساعة السادسة من الليل هي في سيدي في النصف الثاني، صحيح ولا مو صحيح؟ في النصف الثاني، فلك أن تأتي إلى منى وترمي الجمال، ولك بعد ما ترمي الجمال لك أن تنزل إلى مكة وتطوف وتسعى. وكان يقول سيدنا عبد الله بن عباس: وكنت مع الضعفة، مع أنه ما كان ضعيفا، يعني أنه يجوز المرور من مزدلفة بعد نصف الليل، وبعد نصف الليل يجوز الرمي، أما قبل نصف الليل لا يجوز. فلو رمى إنسان ذات على رمى الجمرة ويظن على أنه نصف الليل، ثم وحلق رأسه، ثم جامع، حصل منه الجماع، فهذا لا فائدة عليه. ليه؟ لأنه نسي. نعم. طيب. ثم جامع فلا فدية عليه كما في المجموع. المجموع اسم كتاب للإمام النووي كبير، جعله في اختلاف العلماء وفي اختلافه، سمى المجموع، شرح به ايش؟ شرح به حق الشيخ التفتزاني، حق الشيخ المهذب، المتن المهذب الشيرازي، كتاب في الفقه للمهذب، شرحه الإمام النووي وجعله على المذاهب الأربعة، سوى 9 أجزاء وتسع أجزاء إلى باب الربا ومات عنه. جاء الشيخ السبكي الكبير، والدهما الكبير، لأنه أولاده كانوا علماء، وكذلك أبوهم كان عالم، شرح كمان 3، وقال: أنا لست كالنووي. النووي كان لا يشغله ذرية ولا يشغله زوجة، كان مفرد، لأن النووي ما عاش أكثر من 40 عشر، وكان لا يأكل إلا أكلتين، أكل في الصباح وأكل في المساء، وكان أكله الكشك، كان والداه موجودان موجودة، كان والداه موجودين، وكانوا يزدلان في الجولان، هذا يسمى الجولان، نوى من جوال الجولان، وكان يرسلان إليه الأكل، وكان لا يأكل إلا بحساب، يأكل الكشك هذا، يعني عندهم زي ما تقول الشابور، هذا عند أخواننا السوريين كذا يسووا خبز القوالب على الصابور، وكان الكشك. فكان أحد زملاء اليوم النووي لما يقول له: تفضل عندي، يروح عند مشايخ من العلماء على البيت، يقول: تفضل عندي، يقول له: إني أحبك لا أحب كشكا، يعني ما عندك أكل إلا الكشك، إني أحبك لا أحب كشكا. شو النساء أولا ما من جلت التفزاني مثل كثير الأوائل رضي الله عنه حاسبوا أنفسهم، كانوا يقدرون على أنفسهم، مو نحن نتبع النفس، نحن الآن مأسرون عبيد للنفس، وهم كانوا لا، النفس تبع ما يريدهم رضوان الله تعالى، أسياد يحكمون عليه. إذا كان الصحابة كانوا يشربون الخمر العرب، لكن لما جاءوا: هل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا، وكبوا الخمر. يعني تقول له: أترك السجارة، يقول لك: والله ما أقدر، الشيطان ماسك، الشيطان مكرب، الشيطان مستقوي عليه، مع أنه لو نظر إيش في نار يدخلها إلى قلبه، يمس ويمس عسل، يمس نار يدخلها إلى قلبه، والقلب يقول له: شويتني، الله يكافيك، كل ما يمس السجارة القلب يقول له: شويتني، كفاك الله، دخلني النار، حرام عليك، سودتني، أسأل الله السلامة. أو يأخذ المخدرات ويأخذ الأشياء دي اللي يزيل بها عقله، يزيل عقله بحشيشه، الله جعل لك عقل كامل فأنت تأخذ بالفلوس تشتري هذا عقله بحشيشة نسأل الله السلام. نعم. فإن كلا يجب القضاء على من زمن دخول الليل أو بقاءه فافطر وتسحر ثم ظهر أنه أكل نهارا ولم يجب القضاء هنا يجيب كما في الحاشية بأن علامة الليل أو النهار. أدب اللازين أدب المسألة هذه. شوف يقول لما قال هناك ليس عليه فدية لو رمى الجمار وظن على أنه رماها بعد نصف الليل وهو رماها قبل نصف الليل فقال فلا فدية عليه لأنه ناسي. قال له طيب ليش في رمضان ما تقول ناسي؟ شوف انتبه الاعتراض الشيخ يقول كيف لما واحد يأكل بعد الفجر ناسي يظن الفجر طلع قام أكل يظن الفجر طلع تقول يجب عليك قضاء هذا اليوم يجب عليك قضاء ولما تقول على أنه ليس عليك شيء وهنا تقول ليس عليك شيء ولما تقول عليك القضاء وعليك الفداء تفتي ذلك ليه الجواب أجيب كما في الحاشية بأن علامة الليل يعني أجيب أتبي يا سيدي أجيب الجملة هذه مو أنا اللي قلتها كما في الحاجية كما سبقني بها العالم الفلاني مو أنا جبتها من عندي هذه لا العلم أمانة أدي صاحبه وكبر صاحبه وتكبر نفسك كما في الحاجية نعم حاجية لابن حجر نعم كما في الحاشية بأن علامة الليل أو النهار من شأنه أن تكون ظاهرة من شأنها أن تكون ظاهرة لكل أحد فخطعه مع ذلك يشعر بمزيد تفسير يعني يقول على أن الليل علامة هنا ليش ما قلنا له مشينا له هي زي هذيك لا لأن الليل علامة يدل على أنه هو إيه في ليل والفجر والفجر زي الصباح خلاص في شيء يدله نعم بخلاف دخول نصف الليل الثاني فإنه لا يعرفه إلا الفرد النادر ما يعرف إلا بعد النادر اللي يكون مع ساعة اللي يكون يعرف النجم من نصف الليل مو كل واحد يعرف نصف الليل وأما هناك الفجر يبين لك نعم فلا تقصير هنا فلا تقصير هنا. وأيضا فقضاء الحج العلماء أسيادنا الأوائل ناس طاهرين ناس ذكيين كانوا يعيشون بالليل ويذاكرون العلوم زي ما يقول الشيخ الزمخشري سهر لتنقيح العلوم على الذري من وصل غانية وطيب عناقه وصرير أقلام على أوراقها أحلى من الذكات والعشاق. يقول أنا لما أسمع القلم وأصلح المسألة وأسمع يقول كده يقول هذا أحلى من الذكات الطب والغنى الفارغ وتمايلي طربا لحل عويصة. يقول إذا كانت المسألة عويصة وقعدت أفكر فيها حتى حليت أتمايل إيه فرحا بأني إيه حللتها. شوف هذا السيادة ونجي نحن في آخر الزمان نقول هم رجال نحن رجال الأكل ورجال الكلام بس كلام بق كلام سرسر نسأل الله السلام. نعم شاء الله. وأيضا فقضاء الحج صعب فسقط بأدنى عذر والله أعلم. نعم قوله أو جمعت المرأة مكرهة مكرهة جوزها قال لها إما دحين أجامعك أطلقك وقدرها وغصوا عليها مثلها الرجل إذا جامع مكرها كذلك الرجل قد يجامع مكره يدخل عليه واحد يقول له حنقب جامع ولا اقتلك بالسيف يصير ولا ما يصير شوف نقب عنده المسألة. نعم.